إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. الحمد لله على السلامة يا شيخ نواف، نورت مصر. سلمك الله وسلم مصر أم الدنيا وأهلها. الحمد لله على السلامة يا مدام مرفت. الله يسلمك، متشكرة جدا. يا ترى يا شيخ نواف، معرض مشغولات الذهب والماس بتاعك ايه الجديد في السنة دي؟ والله كتير، شرفينا وشوفي. أكيد، ما أنا من المبهورين بالإكسسوار بتاعك ومن عشاق الذهب والماس. لا إن شاء الله المعرض السنة دي هتلاقيه مختلف حتى في مكان عرضه. الشيخ نواف بيفكر يعمله بعيد عن قاعات الفنادق. الله، أنا متخيلة كده تحت سفح الهرم، مفيش أروع من التحف بتاعته في حضن أثرنا. إن شاء الله. وإحنا بنشكرك جدا على فكرة على إنهاء إجراءات الوصول بالسرعة دي. العفو يا مدام، إحنا دايما في خدمتكم. اتفضل. حطوا الشنط على العربيه عشان اخرجها لكم بره المطار يا هاني. اقول للتاكسي هيوصلكم فين؟ لا متشكره قوي، العربيه والسواق مستنيننا قدام المطار. الحمد لله على السلامه يا شيخ نواف. شكرا يا عصام. بقول لك يا شيخ، اوديكم على الفيلا ولا تحبوا تروحوا مكان تتعشوا فيه الاول؟ مرفت حبيبتي ايش تبي؟ هيقلي نتعشى برا وبعدين نروح، ما هو فرحات الطباخ مش هيجيلنا إلا بكرة الصبح. الحمد لله على السلامة يا مرفت يا أختي، وحشتيني قوي. وانت يا رشدي، وانت كمان وحشتيني جدا جدا يا حبيبي. بس انت مش عاجبني، في ايه؟ ها، خاسس قوي المرة دي وشكلك مش مبسوط، مالك يا رشدي؟ ما تشغليش بالك يا مرفت. سي بس، ده انت اخويا الوحيد يا رشدي. قولي يا حبيبي مالك، قولي وفهمني كل حاجة قبل ما يصحى نواف. مرفت، أنا مهدد بالسجن. ساتر يا رب، ليه يا رشدي؟ عملت إيه المرة دي؟ عملت بلاوي بصراحة يا مرفت. أنا عندي عجز في الخزنة، وكمان عليا مديونات للناس وللبنك، ومضغوط ضغطة ما يعلم بيها لربنا. وليه ده كله؟ ده أنت حتى عايش بطولك بعد ما طلقت مراتك. فهمت، واضح انك ما نفذتش وعدك ليا، يعني ما تبتش عن القمار والسهر والشرب كمان. والله يا مرفت حاولت لكن ما قدرتش. انا يا حبيبي مش وقفت جنبك عشان انقذك من نفس اللي انت فيه ده، وبعت لك شيك ورا شيك لحد ما وصل المبلغ حوالي 1,000,000 جنيه. ليه بس؟ ليه ما نفذتش وعدك ليا وبطلت ليه؟ انا غلطان. قولي كل اللي عاوزه تقوليه، بس ما تسيبنيش ادخل السجن يا مرفت يا اختي، ارجوكي. حبيبي على عيني، المشكله بس اني مش هقدر المره دي. اقسم بالله ما عندي حتى ربع اللي اديتهولك قبل كده. هو واضح من كلامك ان المساله يعني محتاجه اكتر. ده عجز العهده لوحده حوالي 600,000، والناس والبنك بالفوائد حوالي 800. يا اخي والله انت وجعت قلبي، ولا محزني مش هقدر اعمل لك حاجه كده. ده انت كنت بالنسبه لي الامل الوحيد. خلاص، ما قداميش غير حل واحد واخير، هعرض الفيلا للبيع. القهوه يا مرفت هانم. شكرا يا فرحات. امال فؤاد ابنك فين؟ انت ما بلغتوش بوصولنا ولا ايه؟ لا، بلغته طبعا يا هانم، بس بعد عنك مراته في المستشفى، واهو تلاقيه هو اللي بيضرب الجرس ده، هروح افتح له. من ساعة ما قلتلك هبيع الفيلا وانت متغيرة يا مرفت. الله، وازاي يعني ما تضايقش يا رشدي، دي الفيلا اللي قضينا فيها أجمل سنين عمرنا. أعمل إيه بس؟ يعني كده ولا أخوك يدخل السجن؟ وبعدين ما تقلقيش، أنا مش هاخد تمنها كله لنفسي، أنا مش ناسي إنها ورث وليكي فيها زي ما ليا. يا أخي يا أخي، إيه اللي أنت بتقوله ده بس؟ أنا حزينة وصعبان عليا ذكرياتنا فيها مع بابا وماما. الحمد لله على السلامة يا مدام. معلش جيت متأخر، بس والله مراتي في المستشفى وأنا يعني حاولت. أيوة أيوة أيوة، عم فرحت قال لي إيه سلامتها؟ الدكاترة شاكين في المرض الوحش وهم بيعملوا تحاليل وأشعات، وربنا يستر. سليمة بإذن الله يا فؤاد. لو سمحت يعني ادخل صحي الشيخ نواف وعرفه أن رجي أخويا هنا، وقول لباباك يعني يعمل حسابه في الغدا. غدا إيه بس يا مرفت؟ أنا نفسي مسدودة عن كل حاجة. أنا هستنى الشيخ نواف يصحى وأقول له حمد لله على السلامة وأمشي على طول. السلام عليكم. سلام سلام، إيه أنت رايح فين؟ داخل الفيلا كده من غير ما تستأذن وتقول عاوز مين؟ يا عم براها علينا، أنا عصام السواق، بس أنت علشان جديد هنا مش عرفت. أنا مش جديد، أنا بقالي 3 شهور هنا وما شفتكش. هو الشيخ نواف والهانم ما كانوش في مصر، حسولي مين يعني؟ يعني لما بيوصلوا بيتصلوا بيك وتفضل معاهم لحد ما يسافروا تاني. اظبط كده. اسم الكريم ايه؟ انا اسمي عماد. شرفتنا يا عم عماد، خد لك سيجارة. وانت منين بقى؟ انا من حلوان. اجدع ناس، اخوك من عبدين. الناس الحلوة كلها في عبدين يا عم عصام. اقعد اقعد على ما ادخل الكشك اعمل لك شاي. كنت بتعملي ايه مع الشيخ نواف كل ده في اوضه المكتب يا مرفت؟ ما انا عاوز اخلصك من اللي انت فيه يا حبيبي، وكمان يعني بصراحه مش هين عليا بيع الفيلا. يعني انت كنت بتتكلمي معاه على كده؟ طب ايه هيسلفني يعني ولا ايه؟ رشدي ده انت ديونك تتسدد بحوالي 1.5 مليون، الشيخ نواف هيسلفك كل ده؟ وحتى يا سيدي ان حصل هتسددهم له منين؟ انا صحيح حريصه احللك مشاكلك، بس حريصه اكتر ما يكونش ده على حساب حياتي، والا هنخسر كل حاجه. طبعا يا اختي طبعا طبعا، وانا ما اقبلهاش. طب امال اتكلمتوا في مشكلتي ازاي يعني؟ انا فكرت بقى انه ما دام ما فيش حل تاني الا بيع الفيلا، يبقى ليه بقى ما يشتريهاش هو ونبقى حلينا مشكلتك، وفي الوقت نفسه الفيلا ما راحتش لحد غريب. طبعا، وماله؟ طب انتوا عارفين انا طالب فيها كم؟ انا ما كملتش كلامي يا رشدي. بص يا حبيبي، انا بفكر في حياتك اللي جايه. الفيلا لما تتباع انت هتروح فين؟ هتبدد تمنها في البلاوي اللي بتعملها وهترجع لنفس المشكله، بس ساعتها بقى مش هيكون لك بيت تعيش فيه. لا لا لا لا لا لا، ما تقلقيش، انا هاخد تمن الفيلا وهسدد ديوني وهشتري شقه فخمه في منطقه كويسه. يلا يلا ندهله بقى عشان نتفق ونخلص. يا سيدي قلت لك انا لسه ما خلصتش كلامي. احنا يا رشدي هنعمل معاك بدل، يعني هنديك الفيلا بتاعتنا وناخد فيلتك، وبفرق السعر هتقدر تحل كل مشاكلك، وبكده بقى تبقى الفيلا ما راحتش لحد غريب، وتبقى انت كمان ما غيرتش نمط حياتك من فيلا يعني لشقه. ايوه يا مرفت، بس الفيلا بتاعتي مساحتها 800 متر وبجاردن وحمام سباحه، لكن فيلتكم يعني صغيره. لا لا لا لا لا، هتبقى ضيقه عليا وانا ما تعودتش على كده. يا سلام، ما انت كنت لسه بتقول هتشتري شقه تعيش فيها، دلوقتي بقى مستصغر فيلتنا يا رشدي. وانا بصراحه يعني مش هسمح ان حد غريب ياخد الفيلا اللي كل ركن فيها مليان بذكرياتنا. عاوزاكوا تبقوا فايقين بقى في الحفله الليله دي. ها عم فرحات، انت وابنك. مبروك على شراء الفيلا الحلوه الواسعه دي، بسم الله ما شاء الله. ثانيا اطمني من ناحيه الحفله، انا وفؤاد ابني مستعدين ان شاء الله يا مدام. الضيوف هينبسطوا من الخدمه جدا، ويا رب يجعل عتبه الفيلا الجديده خير عليكم يا شيخ نواف. امين امين يا رب. ما هي جديده يا فؤاد، هذه فيلا المدام فيها اتولدت وتربت وما خرجت منها الا لجوازنا وسفرنا يا اخي. طبعا، بس انا قصدي عتبه جديده على حضرتك يعني. لا، انتوا بتقولوا عن جحا مثل مشهور بيقول وطني اللي فيه زوجتي. اسم الله على حضرتك. المثل بيقول سألوا جحا بلدك فين؟ قال له بلد اللي فيها مراتي. مظبوط مظبوط والله والله. بلد اللي فيها مرفت. يلا بقى ادخلوا المطبخ شوفوا شغلكم واستعدوا كمان. ها يلا بينا يلا يا ابني. مساء الخير. مساء النور. اتأخرت ليه يا رشدي؟ بصراحة انا كنت خايفة قوي ما تجيش. ايه والله اختك وانا بنخشى تكون متأثر بخروجك من الفيلا يا حبيبي. لا على ايه، مرفت كان عندها حق، اديني على الاقل بقدر ادخلها. هي بتدخلها وبتقيم فيها ولا شيء يتغير يا حبيبي، هي فيلتك امس واليوم وغدا وطول العمر. ربنا يخليك يا جوز اختي، انا عارف مشاعرك وعارف كمان انك من يوم ما دخلت حياتنا وانت مبهور بالفيلا. مبهور بايش ولا بايش يا حبيبي، انا كل تفصيله هنا بتيجي على هواي. بس يا ترى بقى صوت الساعه الكبيره ما بيزعجكش يا نواف؟ لا لا والله ما اشتريت هالفيلا الا لخاطر هالساعه. للدرجه دي يا شيخ نواف؟ اي نعم، هالساعه ما رايت مثلها طول حياتي، بهالحجم الكبير والعقارب الفسفوريه والصوت النقي لهالبندول الرقاص يمين ويسار. اصل المرحوم بابا كان اشتراها من مزاد في لندن. وبدي افهمك يا رشدي ان حفله الليله ما هي الا تمهيد ومقدمه لمعرض الجديد وعرض قطعه من تصميمات الماس تبعي، تاج لملكه جمال مصر، وهتلبسه ميرفت. مساء الخير. ايه عماد سايب البوابه وداخل مع عصام السواق ليه؟ انا قلت قبل ما الحفله تبتدي ادخل اسالكم، ادخل اي حد ولا اللي معاه دعوه للحفله بس؟ انت امن مو شباك تذاكر يا اخي. لا يا عماد عادي، ما هو المعزوم بس هو اللي هيجي، وبعدين انت كمان يعني. الا انت صحيح يا مرفت، هتعملي زي ما قال الشيخ نواف كده، هتلبسي الليله دي تاج. ايوه يا سيدي، نواف مصممهولي ومجهزولي فوق فوقت النوم، مجرد يعني ركلان يجري بيه ريق الضيوف على تصميماته لحد يوم المعرض. بجعلك أميرة يا زوجتي الحبيبة. يا راجل بتجعلني أميرة ولا مش مكفيك المعرض وعاملني مانيكان يعني؟ الله، انتوا لسه واقفين هنا انت وعماد يا عصام؟ تاج الماس اللي بلغته بسرقته كان فين بالظبط يا شيخ نواف؟ في حجرة النوم بالدور العلوي. وزوجتي هي اللي اكتشفت سرقته. احكي لنا يا مدام مرفت. انا كان المفروض هلبس التاج من بداية الحفلة، لكن الشيخ نواف شاف اني اعمل استقبال للضيوف من غيره وبلبس عادي يعني. وبعدين لما العدد يزيد اطلع اغير هدومي والبسه لجل يرى اكبر عدد من الضيوف. ناحية تسويقية يعني. وبعدين يا مدام؟ الساعة 10 لبست الطقم الأولاني ونزلت على حفلة عادي يعني. طب ركزي وقوليلي، نزلتي وانت متأكدة من وجود التاج في الأوضة يا مدام؟ أيوة يا فندم، على التسريحة في علبته. خلاص، يبقى لحد الساعة 10 التاج كان موجود. ها وبعدين؟ الأمور كانت طبيعية في الحفلة وكل شيء عادي، ولما الساعة جت 12 والفيلا اتملت بالضيوف، الشيخ نواف طلب مني اطلع اغير والبس التاج، واما طلعت ما لقيتوش. يعني التاج اتسرق بين الساعه 10 والساعه 12. هل في حد من الضيوف طلع الدور الفوقاني خلال الساعتين دول؟ ارجوكم تفتكروا كويس. ما بعتقد، ما في سبب يجعل حدا يحتاج لطلوع الدور العلوي. وانا باكد لك يا فندم ان ده ما حصلش. والضيوف هل كانوا من الاصدقاء يعني وزباين معارض الشيخ نواف ولا كان في قرايب؟ كلهم اصدقائنا وعملائنا، وما كان في جريب سوى رشدي نسيبي. ايوه رشدي اخويا بس. ويا ترى هو فين؟ وكان موقفه ايه بعد اكتشافكم سرقه التاج؟ لا يا فندم، رشدي مشي قبلها بشويه. مشيت من الحفلة الساعة 11. وليه سبت الحفلة ومشيت يا رشدي؟ عادي يعني يا فندم، زهقت، الجو مش جوي ومعرفش حتى الموجودين. قلت لأختك أو جوزها إنك ماشي؟ أيوة طبعا، قلت لميرفت وللشيخ نواف وسلمت عليهم ومشيت. رشدي قال إنه أما خرج الساعة 11 ما كانش في حد على البوابة، تقدر تقولي كنت فين يا عماد؟ أنا الساعة 11 كنت في الحمام يا بيه. وليه متأكد قوي كده من توقيت دخولك الحمام يا عماد؟ ها؟ ما هو سيادتك اللي بتقول الأستاذ رشدي خرج الساعة 11. دخلت الحمام تاني أثناء الحفلة؟ أنا مش فاكر، بس قصدي يعني لو في حد قالك إنه ملقينيش يبقى حاجة من الاتنين، يا إما أنا كنت في الحمام يا إما في الكشك بعمل شاي. واضح يا شيخ نواف إن الجاني فعلا ما كانش من جوه الفيلا، أقصد أثناء الحفلة يعني. أمال كيف وصل لحجرة النوم في الدور العلوي؟ من بره. بص كده، شايف السلم الحديد المتثبت على الحيطة في ظهر الفيلا؟ إيه والله، هاد بيوصل للسطح بالظبط. وشوف قريب ازاي من شبابيك الاوض وخصوصا اوضه النوم. سيادتك تقصد انه الجاني صعد هالدرج ودخل لحجره النوم ورجع كيف ما دخل؟ تمام. وفي الحاله دي يبقى زي ما قلت لك، الجاني ما كانش من جوه الفيلا اثناء الحفله. لكن فؤاد ابن فرحات الطباخ خرج اثناء الحفل. فؤاد؟ وخرج ليه؟ ليوصل عشاء لعماد وعصام. أنا طبعا خرجت، ما اقدرش أنكر، بس سبت الأكل في الكشك ورجعت. وسبت الأكل في الكشك ليه؟ ها؟ ما أنا ما لقيتش عماد بتاع الأمن على البوابة ولا عصام السواق في الجراج، فاطمنت. طمنت على إيه يا فؤاد؟ ها؟ قصدي طمنت إني أسيب لهم الأكل في الكشك سيادتك يعني. فؤاد كذاب يا باشا، أنا ما اتنقلتش من الجراج. وتعشيت ولا لا؟ ما انا خدت الاكل من الكشك وانا راجع. وانت راجع؟ راجع منين يا عصام؟ ايه راجع من الجراج يا باشا، من الجراج. لو من الجراج كان مفروض تقول وانا خارج من الجراج مش وانا راجع. يا فندم اتفضل. اتفضل، الصور اللي حضرتك طلبتها اهي. الصور اللي صورتوها في الحفله. ايوه. متشكر يا مدام، متشكر. اتفضل انت يا عم عصام. وانت راجع الجراج ولا وانت خارج منه؟ حلوة صور الذكرى مع الأصدقاء يا شيخ نواف. مع الأصدقاء والجرايب ذكرى حلوة والله، والحفلة كانت حلوة أكتر. لولا ما حدث والجميع غادر الفيلا بصدمة. لكن قل لي يا سعادة الضابط، ما وصلت لشيء؟ لا الحمد لله، دلوقتي حالا وصلنا يا شيخ نواف. والجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الأعزاء، وحلقة جديدة ومسابقة 257-87-120 إذاعة ومين الجاني. بالطبع كلكم تابعتم لغز النهاردة، وبننتظركم على تليفوناتنا 257-87-120 257-92-303 257-84-124. ويا ترى الجاني رشدي ولا فؤاد ولا عصام ولا عماد؟ طبعا بيسعد بيكم على هندسة الهواء وسام محمد، وبتتلقى مكالمتكم سهى محمد. سهى حسن في انتظاركم على التليفون، وفي الفعل معنا أول مكالمة. ألو ألو أيوة، السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام يا فندم، معك وليد محمد إسماعيل من الشرقية. أهلا يا أستاذ وليد، أهلا بك يا فندم. يا ترى مين الجاني النهاردة؟ عصام اللي هو السواق. عصام اللي هو السواق، والدليل؟ الدليل إن عم اللي هو الطباخ راح يديله الأكل مش لاقي في المكان، وبعدين قال للمحقق ان انا كنت راضيه ما اشوفش خارج من الجراج. ايوه تمام. وبعدين الصور هتجيب الكاميرا دي اللي جابوا الصور هيلاقوا صورته موجوده في المكان في فوق يعني المكان. تمام يا أستاذ وليد بنشكرك. شكرا ليك. شكرا. كنت أول متسابق معانا. بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق. ألو مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. مين معانا؟ إيهاب عمر الليف. أستاذ إيهاب. أيوة فندم. يا ترى بتتهم مين يا استاذ ايهاب؟ العماد البواب. عماد البواب او فرد الامن والدليل؟ اه فرد الامن. اه هو طبعا ما كانش موجود وقت السرقه في الكشك بتاعه قدام البوابه بشهاده اثنين، رشدي اخو مرفت وهو خارج الساعه 11 وبشهاده فؤاد ابن فرحات الطباخ لما راح يودي له العشاء. ولما وكيل النيابه ساله عن ميعاد دخول الحمام زي ما الساعه حدد الميعاد بدقه وقال له الساعه 11. طبعا حدد الميعاد بدقه عن طريق ساعه الشيخ نواف الكبيره الموجوده في قهوه الفيلا. لما دقت الساعه 11 هو فوق بيسرق التاج من اوضه النوم. تمام بنشكرك جدا يا استاذ ايهاب. شكرا. بتمنى لك كل التوفيق. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين اذاعه وتالت متسابق معانا النهارده. الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب يا رب. اشترك معاكي ممدوح موسى اسحاق. اهلا يا استاذ ممدوح. انا بقول رشدي اخو مرات نواف. رشدي اخو ميرفت. اخو ميرفت مرات نواف. والدليل؟ اولا هو مشي في الفتره اللي اتسرقت فيها التاج. فهو تقريبا سرق التاج وحطه في الساعة الكبيرة اللي في الهول. ممكن يعني يكون خباه فيه بدليل ان الصور اللي مع الضابط باين فيها حاجة. لا. اللي هي الصور اللي صوروها في الحفلة. ايوة. فهو شاف حاجة يعني ممكن يكون هو اللي سرقه وحطه في الصالة او خباه يعني ومش. تمام يا أستاذ ممدوح بنشكرك جدا وسعدنا بمكالمتك ويا رب تتوفق. بنتمنى كل التوفيق لكل مستمعينا. ومتسابق جديد و 257-87-120 إذاعة. ألو. ألو. أيوة مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء النور. حضرتكم بخير. وحضرتك بخير يا رب. مع حضرتكم أحمد عروق وكيل وزارة البلد تعليم السابقة مقضي الجنينة غرب شبرا الخيمة. نورتني يا أستاذ أحمد. شكرا جزيلا. تفضل. الجاني هو فؤاد بن فرحات. فؤاد ابن عفوا فؤاد مين؟ ابن فرحات. تمام. الدليل؟ الدليل انه الوكيل النيابة بيسأله وبيقول له انت كنت فين؟ قال له انا دخلت الحمام في الساعة 11 وقت ما خرجوا. قال له الساعة 11. قال له اشمعنى عارف ان خرجت في الوقت ده الساعة 11؟ ايوه. ففعلا هو وفي نفس الوقت التاج سرق ما بين الساعة 10 مساء والساعة 12 ظهرا مساء. ايوه تمام. فخد التاج اخفاه وراح راجع داخل الفيلا تاني دخل على دورة المياه او كان دخل دورة المياه. شكرا جزيلا يا استاذ احمد. شكرا ليك وبنتمنى لك التوفيق. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة وبنرحب بمتسابق جديد. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وزعلها منور الدنيا وبحيي كل فريق العمل اللي مع حضرتك فندم. نور كل المستمعين ونور حضرتك. أهلا بيك. الله يخليك يا فندم. معك عبد الغني. معك عبد الغني من أسيوط. اهلا وسهلا يا استاذ عبد الغني. تتهم مين بقى النهارده يا استاذ عبد الغني؟ والله انا اتهم رشدي. والدليلك؟ الدليل هو طبعا اول واحد خرج من الفيلا، او يعني هو اول حد ساب الحفله وخرج، وطبعا استغل وجود اخته وزوجها في الحفله، وكان هو عارف بكل التفاصيل المتعلقه بموضوع التاج، وانه موجود في اوضه النوم من خلال يعني وجودهم مع بعض لما كانت اخته وزوجها بيتكلموا عن هذا الموضوع. فاستغل فرصه وجودهم في الحفله، وطبعا هو عارف كل المداخل والمخارج بتاعه الفيلا، وطلع من على السلم اللي هو موجود خارج الفيلا اللي هو موصل لشباك اوضه النوم، واخذ التاج ومشي يعني. وبعدين في حاجه ثانيه، ان هو ما كانش فيه مبرر ابدا، بما ان واحد من اهم المدعوين ان هو يسيب الحفله ويمشي في هذا التوقيت. تمام يا استاذ عبد الغني، اي اتفضل. بس ما حدش اخذ التليفون يعني. تمام يا استاذ عبد الغني، شكرا ليك، شكرا كل لك التوفيق ان شاء الله. شكرا، شكرا لك. الو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ ازي حضرتك؟ مروان محمد حمزه. الحمد لله. اهلا يا استاذ مروان. اهلا بحضرتك يا استاذ معانا. اتفضل. طبعا بحييك وبحيي استاذ سهى وبحيي استاذ وسام وكل القائمين على الفتره يعني. شكرا، الله يخلي حضرتك. هو ان شاء الله باذن الله يكون عماد بتاع الامن. عماد عماد أوه. عماد عماد بتاع الامن. تمام. والدليل اولا بصي، هو عارف طبعا مخارج الفيلا ودخولها ازاي، وعنده علم طبعا بالسلم اللي موجود طبعا الحديد اللي هو قريب من اوضه النوم. رقم اتنين، طبعا هو كان واقف هو وعصام ورشدي ساعة لما كان بتتكلم عن التاج وانها تلبسه امتى وكده. ورقم تلاتة، طبعا هو لما اتكلم ان هو قال ان انا كنت في الحمام الساعة 11، وقال لو ما حدش لقاني بقى اكيد يا اما كنت في الحمام يا اما كنت في الكشك. وهو طبعا ما كانش في الكشك ساعة 10، وطبعا الحمام يبقى بيدخل الفيلا عشان يعني يدخل، او يدخل يعني ناحيه مكان ليه مخصص ليه في الحمام او كده. فهو ادرى واحد تماما بطلعه على السلم ده ونزله منه، طبعا بحيث ان هو سكيورتي او مكان الامن داخل البيل. تمام يا استاذ مروان، بنشكرك جدا. شكرا لحضرتك جدا، كل توفيق يا رب. شكرا، الله يخليك. سلام عليكم. طيب، مع السلامه. مازلنا معكم مستمعينا الأعزاء، وبنتلقى مكالماتكم لحل مسابقة 257-87-120 إذاعة. وبنفكركم طبعا أن الجائزة 500 جنيه للفائز كل أسبوع. والنهاردة المتهمين هم رشدي، ويعني أخو السيدة ميرفت، أو فؤاد الطباخ، ولا عصام السائق، ولا عماد فرد الأمن. ومعانا متسابق جديد. ألو ألو ألو، السلام عليكم. متسابقة جديدة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. مين معانا؟ مليكة مصطفى محب. أهلا يا أستاذة مليكة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. حضرتك طيبة وكل أمهات مصر طيبين. وحضرتك بألف خير. أنا بقول النهاردة عماد فرد الأمن. عماد فرد الأمن، والدليل؟ عماد فرد الأمن الساعة 11 بالضبط ما كانش موجود على البوابة، والمفروض إن في احتفال يبقى موجود على البوابة عشان ياخد باله مين الغريب اللي هيخش الفيلا. ولكن أثناء التحقيق قال أنا الساعة 11 بالضبط كنت في الحمام، مش موجود على البوابة، لو بحثوا عني يا إما في الأوضة يا إما في الحمام. دي الساعة 11، الساعة اللي وقع فيها سرقة العقد، لأنه هو التقرير معنا جناه بيقول إن ما بين الساعة 10 الساعة 12 السرق، فهو طالع على السلم الداخلي اللي قريب من أوضة النوم وسرقه ونزل خباه وكده، ده كان دليل إدانته. تمام يا استاذه مليكة، نشكرك جدا، ساعدنا مكالمتك. شكرا، شكرا متسابق أو متسابقة جديدة. ألو ألو. أيوه أهلا. فعلا متسابقة. أهلا وسهلا. معك إسراء. أهلا يا إسراء. هو أنا بقول هو رشدي. والدليل؟ الدليل علشان هو الوحيد اللي من الفيلا وعارف مداخل ومخارج الفيلا وعارف كل حاجة فيها وعارف وجود السلم الحديد، فهو قدر يجيب السلم الحديد ويحطه قريب من الشباك ويطلع يسرق التاج، ومش منطقي ان هو يمشي قبل ما يشوف اخته لابسه التاج بس، فهو مش بعد ما سرق التاج. فانت تتهمي رشدي. استاذة اسراء شكرا ليكي، ويا رب بنتمنى لك كل التوفيق والفوز بجائزة البرنامج. شكرا. الو الو. ايوه ايوه فندم. وعليكم السلام. معاك مدحت حسن عبد اخوه. اهلا يا استاذ مدحت. الله يخليكي. تفضل يا فندم. انا بقول اخو ميرفت هو المتلج الثاني. اخو ميرفت. ايوه تمام. اسمه رشدي. ايوه رشدي. طيب بتتهمه ليه؟ لان هو تعرف مداخل ومخارج الفيلا. ثانيا هو مشي اول ما الحفله بدات، يعني قبل الساعه 11 مشي او قبل الساعه 10، عشان كده تيجي فرد الامن مش موجود فاستفاد القصه وطلع من الحديد. تمام. جنبك راديو استاذ مدحت؟ بعيد شويه. بعيد. طيب هو مأثر على الصوت شويه بس. تمام. احنا بنشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى لك كل التوفيق. يا ترى عماد ولا عصام ولا فؤاد ولا رشدي؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقول الحل؟ طبعا. مين مشرفانا على الهوا؟ امل كمال. اهلا يا استاذه امل. رشدي هو اللي سرق التاج. والدليل؟ الدليل اول حاجه ان هو صاحب الفيلا وكان عارف مخارجها وكده، وعارف طبعا ان كان في سلم حديد مثبت على الحيطه من ضغط الفيلا، وهو طلع عليه وخد التاج وبعدين نزل دخل جوه الفيلا راح مخبيه في الساعه الكبيره، والمحقق يشوف الصور هيلاقي ان هو بيخبي التاج في الساعه الكبيره، وبعد كده نزل وبعد كده راح مسلم على اخته وجوزها وخرج. برضو احتمال. شكرا يا استاذه امل. شكرا جزيلا. مع السلامه. باي باي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ممكن اقول الحل؟ طبعا ممكن. مين معانا؟ معاك يا مع حضرتك جمال جاد بخيت. استاذ جمال. مع حضرتك. تمام يا فندم اتفضل. الجامع ورشدي اخو مدام ياسر. وايه الدليل يا ترى؟ الدليل ان هو ماشي الساعه 11 والجامع سمع من الساعه 10 الساعه 12، هو كان سمع كلام من اخته قبل ما اتكلم مع زوجها يعني على المكان التاج، انا موجود في اوضه النوم، هو طبعا عارف المكان وعشان كده هو جاب يسلم وخرج من الخارج وغلام بمسك التاج وماشي الساعه 11، ما كانش في داعي انه يمشي الساعه 11، عشان كده هو الدليل اللي بيدل على انه هو سرق التاج. تمام يا استاذ جمال. تمام. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك بنتمنى لك التوفيق يا رب. شكرا. الو. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. ايوه مع حضرتك ياسمين محمود وصفا. اهلا يا استاذه ياسمين. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك رابع متسابقه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي. رولين صعبات جاني النهارده هو عصام السواق. والدليل يا ترى ايه؟ والله انا شايفه ان الدليل في كلمه المحقق ان هي ايه، راجع من الجراج ولا خارج من الجراج دي، فانا شايفه ان هو طلع على السلم الحديث المثبت في دار الفيلا وسرق التاج، واعتقد انه نزل من السلم العادي اللي هو جوه الفيلا، وان الصور اللي بيحطوها اصحاب الفيلا مع المدعومين حابين وجوده في التوقيت ده، لو توقيت سرقه التاج من الساعه 10 للساعه 12، هو مش منطقي ان هو يكون ايه صورته في وسط المدعوين جوه الحفله. فعشان كده هو خرج من الباب العادي بتاع الحفله، وبعد كده لما قال ايه انا خدت العشاء من القش وراجع للجراج مش خارج من الجراج. تمام تمام احنا بنحترم رايك جدا، ويا رب ان شاء الله يكون راي يعني صح وتفوزي بالجائزه. شكرا جدا، شكرا لحضرتك، شرفتينا، مع السلامه. مين يا ترى الجاني الحقيقي، عماد ولا عصام ولا فؤاد ولا رشدي، ومين اللي هيفوز بجائزة البرنامج ال 500 جنيه؟ هو ده اللي هنعرفه في نهاية حلقتنا، لكن دلوقتي معانا مكالمة ومتسابق جديد. ألو مساء الخير. مساء النور. محمود عبد الحميد ابراهيم المنصور. استاذ محمود. محمود عبد الحميد ابراهيم المنصور. ايوه تمام، اتفضل يا فندم. انا بقول رشدي يا فندم. والدليل؟ الدليل هو طبعا كان عليه بنت كتيره وكده، وعارف مداخل الفيلا كلها، وهو طبعا طلع سرق التاج، ولاحظوا ان هو في الصور مش موجود جوه داخل الفيلا او داخل المجموعه الموجوده، ودخل سرق التاج وطبعا مطمن ما حدش هيفتشه، ودخل حطه في جيبه وخده سرقه ومشى يعني. ده توقعي يعني، هو رشدي هو اللي سرق، اقرب واحد للي هم سرقوا يعني. بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا، يا رب يكون الحل صح والدليل كمان صح. زي ما انتم عارفين مستمعينا الاعزاء، دايما بنطلب الاسم الجاني والدليل يكون متكامل وصحيح. بنتمنى لكم كل التوفيق. اثنين 57 87 120 إذاعة. ألو. ألو. أيوة. معك تامر. أهلا يا أستاذ تامر. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيبين. حضرتك بتعيد الأم. طيب يا رب، ومناسبات كتيرة. أولنا رمضان. كل كل سنة وأنت طيبة. وكل سنة وأنت طيب. النهاردة عيد طابة. طبعا كل سنه ومطر كلها طيبه يا رب، وكل سنه وكل اطبائنا بخير، لان كان امبارح اليوم العالمي للطبيب كمان. شكرا. ربنا يحفظكم. يا رب يا رب، اللهم امين. اتفضل. انا النهارده شايف ان عصام السواق هو الجاني. عصام السواق هو الجاني، والدليل؟ الدليل اول حاجه من اسلوب الكلام مع المحقق، ان هو مفروض يقول انا كنت راجع للجراج. طب انت سبت الجراج ليه؟ انت مش منطقي تبعد عن الجراج، انت المفروض تبقى متواجد فيه. تمام، فالمفروض تقول انا كنت خارج من الجراج حسب ما المحقق قاله بالظبط. طب دي رقم واحد. تمام. رقم اثنين، هو موجود في الفيلا، فاكيد عارف ان في سلم خلفي للفيلا يقدر يتحرك فيه، مش مجرد ان هو لازم يكون مالك للفيلا عشان يبقى عارف اللي فيها. رقم ثلاثة، الصور اللي اخذها المحقق هتبين ان هو راجع في صورة من الصور من اتجاه السلم، وممكن غالبا يكون ظاهر في ايده حاجة شايلها في ايده وهو راجع. انا ده اعتقد ان هو ده ممكن يكون هو ده الدليل. تمام يا استاذ تامر، بنتمنى ان شاء الله ان اعتقادك يكون صحيح وتفوز بالجائزة. شكرا جزيلا. الو. وعليكم السلام. ممكن اشارك معكم؟ طبعا، تشرفنا. مين معانا؟ حسني محمد ليوم. اهلا يا استاذ حسني، اتفضل. ان شاء الله هو رشدي هو اللي الثاني، هو اللي سبق التاج. والدليل؟ الدليل حدث كثير كانت حاله، ان هو اول حاجه عارف خبايا الفيلا الدنيويه بتاعته كان عايش فيها، وعارف السلم اللي وراني. والدليل الثاني ان الصور لما شافها المحقق طلعه وهو يعني طلع الصورة دي وهو خارج من جوه الأوضة اللي سرق فيها الفيلا وهو نازل. تمام يا أستاذ حسني، شكرا ليك. شكرا. شكرا جزيلا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك احمد صابر بيومي. اهلا يا استاذ احمد. كان النهارده فؤاد. نعم فؤاد الجاني فؤاد الجاني فؤاد وايه الدليل؟ هو قال انا ما قلتش حد فاطمنت. ايوه فهو ده الدليل ده. تمام ما قلتش حد فاطمنت بقى اطمن ان مفيش حد فقام بجريمه السر. ده راي حضرتك. شكرا ليك. شكرا ونتمنى لك التوفيق. الو الو وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الصوت مش واضح. الو الو ايوه ايوه يا فندم اتفضلي. الو الحقيقه ان الصوت مش واضح. ايوه كده الصوت واضح يا فندم. كده افضل. اتفضلي. ايوه لو سمحت ممكن اشترك معاكم. اتفضلي نتشرف باسمك. اسمي فاطمة أبو المجد محمد إبراهيم. أستاذة فاطمة أهلا تفضلي حضرتك. هو رشد الجاني. والدليل؟ الدليل إن هو طبعا متربي في الفيلا وعارف مداخلها ومخارجها وممكن يكون هو قال المحقق إن الساعة 11 خرج لأن هو مش بيحب جو الحفلة ومشي وبعد كده يكون خرج ومن غير ما حد يحس بيه وفرق التاج بقى. وبعدين هو معلش عشان اول مره اتكلم بقالي كتير. لا براحتك خالص. وبعدين اكيد المحقق شاف حاجه في الصور ان هو بيكذب او ما مشيش الساعه 11 او هو موجود في الحفله في الوقت ده. تمام يا استاذه فاطمه شكرا وشرفتينا باول اتصال ويا رب ما يكونش الاخير باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا. الو الو الو ايوه السلام عليكم. وعليكم. ممكن اقول الاجابه؟ طبعا. مين معانا؟ هسيب باسم ماما اسمها نحمد وسعيد محمد. يا ان شاء الله يعني اسمها يكون يجيب الحظ وتفوز. اتفضلي. اللهم المستعان. هو فرد الامن. فرد الامن اللي هو اسمه عماد. عماد. مين الدليل بقى ايه؟ الدليل ان هو قال ان هو ما كانش متواجد الساعه 11. هو دخل الحمام. هو فعلا دخل الحمام وخبى العقد في السافون. ايوه هو معاكي. هو دخل الاوضه اوضه النوم اللي هو سرق منها العقد بالسلم المحطوط جنب الكشك. وخرج منه زي ما دخل زي ما خرج ودخل الحمام ولما رشدي ما لقاهوش. هو فعلا كان في الحمام وكان سرق العقد وخباه بقى في السافون. تمام بنشكرك جدا. نتمنى الفوز ان شاء الله لوالدتك واسعدتينا بمكالمتك. شكرا. الو الو ايوه فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم اتفضل. كيف حضرتك؟ طيبه. وحضرتك بخير يا رب. مين معانا؟ كلها بخير. معاك الفندم حليم عبد الملك من شبرا خيمه. استاذ صبري اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا اهلا اتفضل. اهلا بك. انا بقول ان شاء الله النهارده رشدي. والدليل؟ الدليل ان هو مشي بدري قبل ما عاد الحفله ما تخلص او قبل ما تبدا حتى. وسرق التاج وحطه في الساعه في الساعه في الدولاب بتاعها ومشي قبل ما عاد اي حاجه ما تبدا عشان يبعد الشبهه عنه خالص. وبعد كده يرجع اي وقت ياخدها لان هو ده البيت بيته يعني يقدر يخش ويطلع في اي وقت. ده دليل ادانته. تمام بنشكرك يا استاذ صبري جدا شرفتنا بمكالمتك. شكرا. شكرا. سلام. مع السلامه. سيبيني بقى انا يا مها استلم اخر مكالمه. على الله. طبعا عرفته. مروه امين زميلتنا العزيزه شرفت الهوا دلوقتي ومن حظ اخر مستمع انها تتلقى مكالمته وان شاء الله هتشارك في القرعه ودايما وشها حلو على المستمعين. الو الو اهلا. ممكن اقول اشترك واقول له حاجه. نتعرف بحضرتك الاول. لطيف لبيب. لطيف لبيب اتفضل. هو المحقق بص في الصور والصور من الساعه 10 للساعه 12 وعماد قال انه دخل الحمام الساعه 11 المفروض يكون في صوره من الصور لانه الحمام جوه الفيلا هو ما بانش فاذا هو ما دخلش الحمام. طب ده الدليل. انت كده تقصد مين بالظبط؟ عماد هو اللي صار. تمام اوكي ان شاء الله يا لطيف تكون من الفايزين. ان شاء الله يكون حظك حلو النهاردة. وان شاء الله لو ما فزتش او اي حد من المستمعين اللي شاركوا معنا النهاردة ما فازش يفوز في الحلقات اللي جاية. دي كانت اخر مكالمة نستقبلها النهاردة في مين الكاني. وحالا نعرف الحل الصحيح والدليل الصحيح والمتكامل من خلال الحلقة اللي اخرجها محمد لطفي وبنسمع الجزء الثاني منها دلوقتي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الشيخ نواف ومدام ميرفت أكدوا لنا أنه لا يمكن يكون حد من ضيوف الحفلة طلع للدور العلوي، وبالمعاينة واكتشفنا للسلم المتثبت على الحيطة في ظهر الفيلا انحصر شكنا في الأشخاص المتواجدين بالخارج، ودول كانوا عماد فرد الأمن وعصام السواق. وبعد معلومة خروج فؤاد بالعشاء للاتنين دخل في دايرة شكنا، خصوصا لما قال كلمة اطمنت. لكن ليش سألتنا إن كان من ضمن الضيوف حد قريب؟ لأن القريب ممكن يتحرك في الفيلا براحته، وبالتالي يكون طلوع الدور العلوي محتمل ووارد. وانا قلت لسيادتك ما كانش فيه غير اخويا رشدي. وهنا دخل رشدي راخر في دايرة شكنا. طب ليه؟ ما انت قلتوا الشك كان في عماد وعصام وكمان فؤاد لانه خرج. طب ما انت كمان خرجت يا عم رشدي. لا ما خرجتش، قصدي يعني انا مشيت خالص من الفيلا الساعة 11. كذاب يا رشدي، وكذبك ده هو اللي وجه نظرنا وشكنا ليك. كذبت في ايه؟ ازاي يا راجل بتقول مشيت الساعة 11 وانت لحد الساعة 11 ونص كنت موجود في الحفلة؟ ايه ايه لا لا لا لا لا لا لا اللي حضرتك كده كذاب. محدش قال لي يا رشدي، انا شفت بعيني. شفت بعينك؟ هو سيادتك كنت موجود في الحفلة وانا معرفش؟ لا طبعا ما كنتش موجود في الحفلة يا رشدي، لكن دي كانت موجودة. ها الصور، بص كده يا رشدي، مش انت ده اللي بين الشيخ نواف واختك؟ ها؟ ومش انت برضو اللي جنب الصورة الكبيرة بتاعت المرحوم والدك اللي في صدر الهول وجنب الساعة؟ ايوه انا. طب افرض يعني ما كلنا تصورنا قبل ما نمشي، يعني قبل الساعة 11 يعني. يا عم رشدي بقولك انت واقف جنب صورة المرحوم والدك وجنب الساعة، لسه برضو مش واخد بالك ولا ايه؟ ها الساعة واضحة في الصورة كيف الشمس وبتشير لحداشر والنص. يعني انت كنت موجود لحد 11 ونص يا رشدي؟ كدبت ليه وقلت مشيت الساعة 11 يا رشدي؟ ما انا ما خدتش بالي خالص من الساعة يعني. ممكن، بس اللي ما ياخدش باله من الساعة ممكن يغلط في دقايق مش اكتر يا رشدي. وبعدين انت الوحيد اللي بين الاربعة اللي تعرف تماما بوجود السلم اللي في ظهر الفيلا، لان عماد وعصام وحتى فؤاد ابن الطباخ التلاتة جداد على الفيلا، ويدوبك منقولين مع أختك والشيخ نواف من يومين بس، وما يلحقوش يدرسوا تفاصيلها بدقة زيك انت يا رشدي. ورغم أهمية ده كله وكفايته لإدانتك، لكن كمان بصماتك كانت الفيصل. بصماتي؟ طب ما هو يعني طبيعي يتلاقوا بصمات، ما هو دي كانت قطي. وده من الأسباب اللي كانت مطمناك، لكن بصماتك حديثة وبنت النهاردة يا رشدي. اللي حصل انك وبمجرد ما نزلت اختك من فوق اول مرة وباللبس العادي الساعة 10 مع بداية الحفلة، خرجت انت ولفيت لظهر الفيلا وطلعت على السلم ودخلت اوضه النوم وسرقت التاج، وكنت هتمشي فورا، لكن حسيت ان اختفائك المفاجئ ده هيحطك في دايرة الشك لما يكتشفوا السرقة، فدخلت تاني واندمجت في الحفلة وتصورت، وكنت عامل حسابك انك تستأذن قبل ما اختك تطلع الأوضة للمرة التانية عشان تغير هدومها وتلبس التاج، وده اللي حصل. صح. ليه يا رشدي؟ ليه كده؟ ما انت لسه قابض تمن الفيلا. عاوز أأمن نفسي أكتر وأكتر، عاوز فلوس فلوس. والله الملايين ما تساوي شيء وما تفيد مع الجمار يا أخوي. خد رشدي يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. زي ما سمعتوا الجاني والدليل الصح والمكتمل دول شرط اساسي عشان تفوزوا بجائزه البرنامج ال 500 جنيه. حالا مروه بتدبس انا لازم تدبس وشك حلو. هنعمل ايه؟ حلو على الناس وعليه وغالبا وشك مش حلو على الناس اللي يعني ايه يكونوا فازوا او هيفوزوا لسه. ايوه هو حوالي النهاردة كان معنا متسابقين كتير الحقيقة، لكن اللي قالوا الدليل صح ومكتمل و حسن محمد بيومي الدليل صح يا حسن. لا مرة كمان عشان كنت بتكلم. ألف مبروك حسن محمد بيومي الدليل صح و حسني حسني حسني, حسني. معلش هما خدتهم وحش يا حسني معاك عليا. حسني محمد بيوم وعشان انا فعلا كنت بتلقى المكالمه استاذ حسني انا كمبيوتر يا جماعه ايوه مكتوبه بخط الايد معلش لكن هي استاذ حسني محمد بيومي. شكرا جزيلا لكل اللي شاركوا معانا والف مبروك لاستاذ حسني. ما تزعلوش مني يا جزيله البرنامج ما فيش حد بيزعل وكله الحقيقه مستبشر بيك ان لو ما فازش المره دي هيفوز مره تانية. والله انت بتدبسيني عشان ما تزعلش منك انت تزعلوا مني انا خلي بالك. احنا كلنا على فكره مشتركين في الجريمه دي. اهلا بيك يا حسني محمد بيومي وكل مستمعي برنامج العام اللي بيشاركوا معانا كل اسبوع كل يوم جمعه في مين الجاني. بجد بنتبسط باتصالاتكم بس ارجوكم ركزوا لما 20 واحد كام واحد يا ماما تقريبا 20 وكام حد صح وتقريبا 1 2 3 4 5 6 7 7 فقط اللي هم انطبقت عليهم يعني قالوا الجاني مظبوط وكمان الدليل كان مكتمل وصحيح. تفتكري دي شطاره مجدي سالم ولا هم مش مركزين؟ دي شطاره مجدي سالم الكاتب وشطاره سهى حسن المعده وشطاره وسام محمد اللي على هندسه الهواء شطارت طبعا محمد لطفي المخرج. واحنا نخرج منها بقى دول شطارتهم هم. شكرا ليكم وشكرا لكل مستمعينا ولقاء جديد ان شاء الله بيتجدد الجمعة القادمة.